الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس قلنا لو دار الأمر بين عنوانين ثانويين مثل الضرر والأثر، فما هو الموقف؟ أجبنا به ولا أكبر ولا أعيد. درسنا اليوم من الآن سوف يشرح. وأما لو دار الأمر بين ضررين فما هو الموقف؟ فرق هذا عما سبق ماذا؟ أكرر من الأول. فيما بالأمس قلنا لو دار الأمر بين الضرر والحسن، في هذا اليوم نقول لو دار الأمر بين ضررين ما هو الموقف؟ الجواب: إذا دار الأمر بين ضررين توجد لذلك صور ثلاث. الصورة الأولى أن يدور الأمر بين ضررين في حق شخص واحد، كما لو تمرض إنسان ودار الأمر بين قطع يده أو رجله، وهنا دار الأمر بين ضررين هما معا مرتبطان بشخص واحد. الصورة الثانية أن يدور الأمر بين ضررين وجاءني شخصان دار الأمر بين أن يتضرر هذا وبين أن يتضرر ذاك، وقال احكم بيننا يا شيخنا. هنا دار الأمر بين ضررين في حق شخصين غيري، هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يدور الأمر بين أن أتضرر أنا أو يتضرر غيري، كما لو فرضنا أني لو حفرت بالوعة في بيتي لو جعلت داري مدبغة لدباغة الجلود أو بيت للقطار، أو في هذا الزمان معمل يقولون ما أدري شنو غير سليمان، يتبرر جار ولو لم أجعله معمل أتبرر أنا. فدار الأمر بين أنا أتبرر أو جاري يتبرر، هاي صورة ثالثة. ففي جميع هذه الصور الثلاث دار الأمر بين ضررين، ما هو الحكم؟ أما الجواب، أما في الصورة الأولى والثانية، استذكر الصورة الأولى والثانية جيدا، استذكروها. الصورة الأولى دار الأمر بين ضررين في حق شخص واحد، الصورة الثانية دار الأمر بين ضررين في حق آخرين غير. هنا الحكم ماذا؟ هو أن يختار أقل الضررين، فإذا قطع الرجل أقل ضررا يقتل، ومع التساوي الحكم هو التخيير. وهكذا في الصورة الثانية، لو جاءني شخصان، الصورة الثانية لو جاءني شخصان يتحاكمان عندي، أقدم من يلزم في حقه ضرر أكبر، وإذا تساوي أعطي الحكم أكبر. وأما في الصورة الثالثة، الصورة الثالثة الذي دار الأمر بين أن أنا أتضرر وبين جاري يتضرر، أيهما المقدس؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه يقدم ضرري أنا، يعني شنو يقدم؟ يعني أجعل داري، يجوز أن أجعل داري معملا أو صندقا أو ما أدري شنو، محلا أو غير ذلك، وإن تألم الجار عجيب كيف وإن تألم الجار، مع أن الجار قد يأتيني ويقول شيخنا شيخنا أنت لو جعلت دارك معملا سوف أتضرر ولا ضرر ولا ضرار، ماذا أجيبه؟ تقول له لا ضرر ورد منة، رفع الضرر عن الأمة الإسلامية من باب المنة على العباد، وأي منة أن يلزمني الشارع بأن أتحمل أنا الضرر في سبيل أن لا يصيبك أنت ضرر؟ لا منك. إذن لا يجوز أن تتمسك أنت بحديث لا ضرر. إذا أردت أنت أيها الجار، إذا أردت أن تتمسك بحديث لا ضرر، هذا معناه أنه أنا ملزم بأن أتحمل الضرر في سبيل أن يفتح عنه، وهذا لا منة فيه، فلا يجوز التمسك بحديث لا ضرر من قبل شيئا جاري. لكن بعد ذلك يتراجع الآخر ويصير مع الجار، يساعد الجار، يحامي عن الجار، يقول اللهم إلا أن يقال بأن لا ضرر وإن ورد للمنة، لكن ورد للمنة علينا على نوع الأمة لا على كل شخص بخصوصه. ومن المعلوم إلزام صاحب الدار بتحمل الضرر في سبيل أن لا يصيب الجار ضرر فيه منكم على نوعين. على النوع نوع الأم. بس أنا أعلق قليلا وأقول أقول هذا الدفاع كما يأتي لصالح الجار يأتي لصالح صاحب الدار. صاحب الدار يقول إذا أنا أتمسك بالأمر لنفس الفئة فيصير معارضة بين من فئة لا ضرر هنا في صالح الجار وبين لا ضرر هناك ويتفاقم. إذن ما يمكن التمسك بلا ضرر أبدا على أي حال. أرجع إلى صلب الموضوع فالنتيجة الشيخ الأنصاري الآخر شو مشبين السهل الآن حتى أطبق العبارة قال في الصورة الثالثة لا يلزم صاحب الدار بتحمل الضرر إذ لا منة في أن يلزم صاحب الدار بتحمل الضرر في سبيل أن لا يصيب الجار ضرر. وحديث لا ضرر ورد بالمنة ثم استدرك قال إلا أن يقال بأن في ذلك منة بأن يلزم صاحب الدار بتحمل الضرر. الآن استدرك أنا غفلت الآن تذكرت الآن استدرك وأقول قال الشيخ الآخر صاحب الدار غير ملزم بتحمل الضرر وإن كان قليلا وضرر جاره كثيرا. لا لا حتى وإن كان ضرر صاحب الدار قليل وضرر صاحب وضرر الجار كثير ما ملزم صاحب الدار بتحمل الضرر. ثم يستدرك ويقول اللهم إلا أن يقال إنه لو كان صاحب الدار ضرره أقل ففي إلزامه بتحمل الضرر إذا كان أقل منك في ذلك على نوع الأم بناء على الاستدراك. كلمة أقل بعد إشكال المعارضة الذي بينت أنا بعد لا يعني تراجعت تطلق لا سيد المنة شنو المصور من هذا؟ لا يعني كيف ما كان مرة نقول حديث لا ضرر ورد منة على في حق كل شخص في خصوصه ومرة نقول لا حديث لا ضرر نظرا إلى الأمة الإسلامية كجمع واحد مو كشخص شخص لا كجمع واحد كفرد معه ورفع الضرر وقال لا ضرر. فحينئذ نقول بأنه لو كان حديث لا ضرر ناظر إلى جمع الأمة فيصح أن نقول يوجد منه على جمع الأمة نوع الأمة بدلوا جمع. لو كان الحديث يرفع الضرر الأقل يقول كل من كان ضرره أقل فهو ملزم بما بالتحمل أن يتحمل الضرر. لو هكذا أردنا أن نقول في ذلك من على نوع الأمة وعلى جمع على أي حال. بعدين الشيخ الآخر رضوان الله عليه يقول هاي كلمة جديدة وأطلقت الحبار هذا كله لو كان الأمر دائر بين أن أتبرر أنا أو جاري من دون أن يتوجه الضرر ابتداء لي أما إذا توجه ابتداء لي كما في السيل كما لو فرضنا من الجبال توجه سيل إلمن توجه إلى دار، فهل يجوز أن أحرف مسيره؟ إذا بار جاري وأقول يلزمني أن أتحمل عن الضرر في سبيل أن لا يصيب جاري ضرر، كلا هذا الكلام لا، لأن الضرر ابتداء أن توجه إليه، وبلا إشكال توجيه هذا إلى الغير خلاف خلاف منه. فإذا وجود الاحتمالين أنه هل يلزمني أن أتحمل الضرر أم لا، إنما يأتيان متى؟ لو كان الضرر ابتداء غير موجه لي، كما مثلت بمثال المدبغة، بمثال المدبغة أو الدار الذي أردت جعلها معمل. أما إذا ابتداء كان موجه إلي بلا إشكال أنا ملزم بتحمله، أو إذا موجه إلى جاري بلا إشكال الجار يلزم تحمله، من توجه إليه يلزمه تحمله، هذا واضح تطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أولي أو ثانوي آخر، مع عنوان أولي الذي أمس شرحناه قلنا مثل ما إذا تعارض أمر أطع الوالدين ويامه ويجوز شرب الشاي، الوالد يقول لا تشرب الشاي، ودليل شرب الشاي يقول يجوز يباع شرب الشاي، فقلنا بالأمس على أنه يقدم ماذا؟ العنوان الثاني للحكم الثانوي، لأنه في الحوض يحمل على الحكم فعلي وذاك على الصغار، أو ثانويا آخر، آخر يعني شنو آخر؟ يعني غير الضرر، يعني تعارض الضرر مع غير الضرر مع العصر، هذا أمس شرحنا ومثلت له بمثال. وأما هذا درسنا جديد الآن، لو تعارض فاعل تعارض ياهو الضرر مع ضرر آخر، يعني دار الأمر بين ضررين، كم صورة قلنا موجودة؟ ثلاث صور، حكم الأولى والثانية شنو قلنا إذا تتذكرون؟ اختيار الأقل، إذا كان أقل إذا مساواة تخير، فمجمل القول فيه أن الدوران بين الضررين، إن كان شوف الشيخ الآخر راح يبين الصورة الأولى والثانية مع أنت آن واحد، إن كان بين ضرر شخص واحد هاي الصورة الأولى، أو بين اثنين لكن غيري يعني المقصود يدور عنه بين شخصين وجاء آذر أحكم بينهم، فلا مسرح، هاي صورة الأولى والثانية بينت، فلا مسرح إلا لاختيار أقلهما لو كان، لو كان أقل موجود، وإلا إذا ما كان أقل كان مساواة فهو مختار يعني مخير، بل يقطع يده أو رجله، وهكذا الحاكم مقيد أن يحكم لهذا أو ذا. وأما هاي الصورة الثالثة التي فيها الكلام الطويل، لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيره، دار الأمر بين أن أنا أتضرر أو جاري، فهل يجب علي أن أتحمل الضرر؟ كلا بلا، إذن لا من في لزوم أتحمل أنا الضرر وإن كان أقل قليل ضرري في سبيل جاري من يصيب الضرر، فالأمر عدم لزوم تحمله الضرر ولو كان ضرر الآخر أكثر. ليش؟ لأن قلنا نفي الضرر ورد للمنة، فإن نفيه يعني نفي الضرر يكون للمنة على الأمة ولا منة على شنو؟ ولا منة على يصيب يلا كيف؟ ولا منة في تحمل الضرر، في أن أتحمل أنا الضرر في سبيل أن أدفع عن الآخر، عن الآخر منهم الجاري، وإن كان فاعل كان شنو؟ أنا ضرب الآخر الذي ضرب جاري أكثر، لأنك في أن أنا أحق. اللهم إلا أن يقال طفرت طفرت طفرت بلي بلي بلي، وتلك وما بينهما جملة معترضة، فلتفت جيدا. اللهم إلا أن يقال إن نفي الضرر وإن كان للمنة، إلا أنه بلحاظ نوع الأمة جمع الأمة واختيار الأقل بلحاظ النوع. إذا قلنا من كان ضرره أقل هو الذي يجب أن يتحمل، والذي ضرره أكثر مرفوع عنه، واختيار الأقل بلحاظ النوع نوع الأمة، بلحاظ نوع الأمة يرزق منا، بلحاظ النوع منكم، وإن كان ليس منا على هذا الشخص بخصوصه وهو أنا صاحب الدار، لكن على النوع راح يصير منا. فتأمل لعله إشارة إلى أنه من قال يرزق بلحاظ النوع ماذا منا؟ بل إذن إلى تلك الجملة المعترضة، هذا كله لو كان الضرر ضمن غير متوجه الى الي ابتداء، واما اذا متوجه الي ابتداء فلا اشترط التحمل. اذا قلنا نعم لو كان الضرر متوجها اليه ليس له دفعه عن نفسه بايراده على الاخر، يعني على الجار، احرق مسيره السيف واوجهه الى جار، فلا اشترط. الكلام يقع في الاستصحاب، قبل ان ندخل في مرحله الاستصحاب اولا لابد ان نعرف معنى الاستصحاب، تعريف الاستصحاب، ما هو تعريف الاستصحاب. وقبل ان اعرف الاستصحاب ابين انا مقدمه صغيره جدا وبعد ذلك أذكر التعريف. المقدمة الصغيرة جدا هذه أنه سوف يأتينا إن شاء الله تعالى أن مدرك الاستصحاب ما هو، دليل حجية الاستصحاب ما هو. يأتينا إن شاء الله أنه أحد أمور أربعة: المدرك إما الإجماع، قام الإجماع على حجة، وإما المدرك بناء العقلاء، سيرة العقلاء، لأن طول سيرة العقلاء جرت متى ما كان الشيء ثابت سابقا وشك في بقائه لاحقا جرت السيرة على الأخذ بالحالة السابقة. وإما المدرك الأخبار، لا تنقض اليقين بالشيء، هذا المدرك الثالث. المدرك الرابع وهو الأخير أن نقول مدرك الاستصحاب هو الظن، حكم العقل يعبر عنه، حكم العقل، مدرك الاستصحاب حكم العقل، شلون؟ يعني بأن هكذا نقول إذا كان الشيء موجودا سابقا وشككنا في بقائه لاحقا فسوف يحصل الظن ببقاء. إيه؟ والعقل يحكم بعد حصول الظن بلزوم أخذ في الحالة السابقة، المضمون بقاء. انتهت المقدمة الصغيرة. من خلال المقدمة الصغيرة هذا الصباح مدرك الاستصحاب إما إجماع، إما حكم سيرة العقلاء، إما الأخبار، إما الظن حكم العقل. يعني انتهت هذه المقدمة، راح أذكر في المطلب. مطلبنا هذا ما هو معنى الاستصحاب؟ هذا السؤال ترى لعله يبدو منذ البداية يبدو سهل جدا الجواب. لا مو سهل، هو أيضا صعب يعني. أسئلك أنا أسئلك، شنو معنى الاستصحاب؟ لا بد تتسرع وتريد تجاوبني. قولي معنى الاستصحاب يعني يوجد فرد شيء موجود مثل عباءتي سابقا شيء متيقن الوجود ثم أشك. أنا أقول لك حقيقة الاستصحاب ما هو؟ هذا أنت اللي قاعد تبرد مورد الاستصحاب. مثال الاستصحاب لا أرى حقيقة الاستصحاب شنو؟ حقيقة الاستصحاب ما هي؟ هذه حقيقة الاستصحاب مبهمة. فاختلفوا في تعريفه، فمنهم من عرفه هكذا. القائلون بالمدرك الثاني، المدرك الثاني شنو كان للاستصحاب؟ بناء العقلاء. قالوا الاستصحاب عبارة عن بناء العقلاء، يعني المدرك عندهم بناء العقلاء، فقال الاستصحاب عبارة عن بناء العقلاء على بقاء الشيء السابق. ومن قال بالمدرك الرابع او الثاني، الثالث اخبار، قال الاستصحاب حكم الشارعي، لان المدرك عند الاخبار، حكم الشارعي ببقاء الشيء السابق. ومن قال بالمدرك الرابع عرفه هكذا، قال الاستصحاب حكم العقل ببقاء الشيء. الشيخ الآخر رضوان الله تعالى عليه يقول جميع هذه التعريفات الثلاثة باطل. لماذا؟ لأننا حينما نعرف الاستصحاب لا بد وأن نعرفه بشكل لا يختص بقوم دون قوم. لا بد أن نعرفه بشكل، أن نعرفه بشكل يمكن أن يقع موردا للنفي والإثبات. بينما لو، ومن المعروف لو عرف على هذه التعريفات لا يمكن أن يقع موردا للنفي والإثبات، لأن الاستصحاب عند تلك الطائفة يكون له حقيقة معينة، وعند الطائفة الثانية يكون له حقيقة ثانية. فإذا الإنكار، إنكار حجية الاستصحاب وإثبات الحجية لا ينصب حينئذ على مركز واحد، لأن من قال بالحجية مثلا مثل الطائفة الأولى قال في الحجية، قال في حجيتي مثل الطائفة الثالثة أصحاب المدرك الثاني، من قال بالحجية من أصحاب المدرك الثاني قال بحجيته فريق على ضوء الحقيقة الذي هو بيّن. بينما الآخرون مثل الذين ينكرون حجية الاستصحاب ينكرونها مثلا لعله بمعنى ماذا؟ حقيقة فالمنكر نظر إلى حقيقة إلى تعريف، والمثبت نظر إلى حقيقة تعريف. إذن لم يتوجه نظر المنكرين للاستصحاب والمثبتين الى حقيقه واحده. بس مثلا انا ومع انا وانا اذا اردنا نختلف في شيء معين متى يصدق ان اختلفنا وتنازعنا؟ لا بد محل النزاع يكون شيء واحد. كأن نتنازع في مجيء زيد، أنت تقول جاء وأنا أقول لم يجئ. هنا يقال حصل نزاع، هنا يقال حصل اختلاف، هنا يقال تعددت الأقوال في مجيء زيد وعدم مجيء. أما لو فرضنا أنت كنت تتكلم عن مجيء زيد وأنا أتكلم عن مجيء عمرو، أنت تقول جاء زيد وأنا أقول لم يجئ عمرو، هل يوجد نزاع بيننا؟ هل يوجد اختلاف بيننا؟ كلا. ليش؟ لأن المصدر المركز لم يصل واحد، فالاختلاف إنما يمكن تصويره والنزاع إذا كان المركز واحد مصدر المركز. فلذلك الشيخ الآخر رضوان الله عليه يقول نحن من اللازم أن نعرف الاستصحاب بتعريف بحيث يمكن أن يقع مع النزاع بين جميع أصحاب المدارس الأربع بين جميع العلماء، ولا نخصصه بنظرة المعين، إلا سوف يتعدد المصر، وإذا تعدد المصر حينئذ اختلاف وتشاجر وتعدد أقوال ومتوئفات نعيش أقوال. خليت نعرفها يلا، حتى شفنا الآخر، حتى شعرفها يلا، عرفها بالتعريف الذي يطلق جميع الطوائف. يقع لها كلام إما على سبيل الإثبات إما على سبيل النفي فيه، يبدو أن هكذا معرفة نقول الاستصحاب هو الحكم ببقاء ما كان. انتهى خلاص خلاص انتهى انتهى. الحكم ببقاء ما كان خلاص، لا نقول حكم الشارع حتى يستقيم بما إذا كان المدرك هو الأقوى، ولا نقول حكم العقلاء ولا حكم العقل، بل نقول الحكم بقاء ما كان. حينئذ يمكن أن يقع النزاع بين الجميع، هل الحكم ببقاء ما كان حجة أو ليس؟ يمكن جميع الطوائف تأتي وتتنازل، وجميع المدارك هنا يمكن تطبيقها أيضا. نقول هكذا الحكم ببقاء ما كان، إما لأجل حكم الشارع لأجل الأصل، وإما لأجل العقل، وإما لأجل الإجماع، وإما لأجل سيرة البقرة. فتعريف الاستصحاب هذا التعريف يجمع بين جميع المدارس، ويمكن أن جميع الطوائف ماذا تأتي وتتنازع وموت النزاع والنفي والإثبات وسيصير واحدا. فخلاصة ما بينا مثال أنشن المطلب اللي بينا أيضا ألخصه أن المناخذ معرض الاستصحاب لأنه عبارة عن الحكم بقطع ما كان، لا نعرفه بأنه حكم الشارع أو حكم العقل أو حكم العقلاء، لا لا، لأن لو عرفنا بذلك التعريف ما راح يصير مركز النزاع والأقوال والأدلة واحد حتى يقع اختلاف حتى يقع شجار النزاع. ثم قد تسرق بعد ذلك هذه العبارة الأخيرة، ثم قد تسرق بعد ذلك يعتذر بعدما أورد على تلك التعاريف، أخذ يعتذر ويدافع عنها ويقول هي تعاريف لفظية من قبيل شرح الإيه شرح الإيه وليست بالحد ولا بالرسم، هي من قبيل قولنا تعدان نفس والثناء دوام. كيف لا يصح الإشكال عليها بعدم الناقص وبعدم الطرد وبعدم الحق؟ هنا أيضا لا يصح. هو أول عودة عليها وبعدين ماذا يقول؟ هو يقول زي قصة صحيحة حدين يقول هاي تعاريف لغوية لا معنى له راجع عليها. هل مقدار التكافة من قبل العبارة؟ فضلا في الاستصحاب نقطة، هذا العنوان. فالعنوان شنو صار؟ فضلا في الاستصحاب راس السطر يقول قدس سره وفي حجية الاستصحاب إثباتا ونفيا. إثباتا يعني نقول بحجة، نفيا يعني نقول هو ليس بحجة. أقوال نقطة، أقوال للأصحاب نقطة. تعريفه ماذا؟ ففي اليوم اللي تحضر ماذا عن التعريف؟ وحرفنا على أنه في حجيته ماذا أقواله. ما هذا الشيخ الرسائل 11 قولها. ولا يخفى، الآن يريد يسر تعريفه، يقول ولا يخفى عن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتى، تعاريف مختلفة لكن كلهم يبدون يشيرون إلى ما قلناه نحن من أن الأصحاب عبارة عن حكم بقاء. لكن خانهم التعبير يا أخي، ولا يصنع أن عباراتهم في تعريف وإن كانت شتى إلا أنها تشير إلى مفهوم واحد ومعنى فارغ، معنى فارغ مفهوم واحد، عبارتنا شتى وحسن واحد. أطلب تشبيه كل التعارف تريد تشير الى غرض شيء، لكن كل التعارف تريد تشير الى شيء لكن تعابير مختلفه. فشنو هو الشيء الواحد؟ معنى واحد يقول وهو الحكم ببقائي، حكم او موضوع بحكم شك في بقائي. المستصحب مره حكم مثل اذا شكينا في بقاء وجود صلاه الجمعه يعبرون عن الصحاب حكمي، ومره المستصحب موضوع له حكم مثلنا موضوع له حكم مثل إذا شفتنا في بقاء الكرية أو العدالة، هذا موضوع لحكم. العدالة موضوع لجواز الائتمان، والكرية موضوع لطهارة عدم الامتحان. وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع بحكم شك في بقاء من ذلك الحكم أو الموضوع لحكم. فكلهم يأتون يشيرون إلى هذا الحكم ببقاء ما كان، ماذا أحسن إلى هذا الشيخ الأنصار هو الأعتقاد الحكم ببقاء ما كان. كيف تقول هذه التضاعة الشيخ من أعكم حكم أو موضوع عنها يطويل حكم ببقاء ما كان، لكن نحكم ببقاء ما كان ليش؟ إما لأجل الناس إما لأجل الإجماع، ما لنا شغل أخذنا في المدارس، ما لنا شغل به. هذا تعريف جامع بين جميع المدارس. من الآن يريد يلمح الشيخ أن هذا تعريف جامع لجميع المدارس حتى يور العلاقة، وهو أن نحكم ببقى ما كانت، إما من جهات نحكم ببقى ما كانت، إما من جهات بناء العقلاء على ذلك. إذا كان المدرسة العقلاء في أحكامهم العرفية العقلاء يجون على بقاء ما كانت، فلا بد الشارع أيضا فيه موافقة للعقلاء. إما من جهات بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم مطلقا أو في مطلقا أو في الجملة شنو، إما أن نقول بأن العقلاء يبنون على بقاء ما كان مطلقا، وإما أن نقول لا في الجملة، في الجملة يعني بعض الأمور مثل خصوص الأمور العدمية دون الوجودية. بعضهم مفضل قال أصحاب حجة ماذا في الأمور العدمية دون الوجودية، لكن أصحاب حجة في الأمور العدمية دون الوجودية فلا نقول العقلاء يبنون مثلا ما على حجية على بقاء ما كان إذا كان أمر عدم. أنت هذا ما يعرفه، فقولة الجملة إشارة إلى التقديرات في بعض الأصحاب. تعبدا يعني إما نجد بناء عقلاء على ذلك على رضا ما كان تعبدا تعبدا عشان لا يأجل فرق فليبدون على البقاء فإن لم يحفظ في مقابل المدرك الثاني. إذا المدرك الثاني أو نقول لا من ياجه العقلاء يجنون من جهة الظن على إشارة إلى المدرك الرابع الأكبر أو للظن به يعني للبقاء الناشئ هذا طبعا من نيه عن ملاحظة ثبوته عن ثبوت الشيء تعالى وإما من جهتي هذا إشارة إلى المدرك ماذا الأول وإذ ما أدرك هذا رب مشكلة نص إجماعنا وإما من جهة دلالة النص أو دعوة نص لا تقل لكن بشكل أو دعوة الإجماع عليه على الأسفة فذلك فذلك عشر مطلقا أصل الجملة يعني نقول الإجماع قام أو النص دل على جهة الإجماع فإما مطلقا إما في الجملة إما في جميع الموارد وإما في بعض الموارد على تقولات التي تأتي أصل ما يأتي الإشارة إلى ذلك مفصلا أنه النص أو الإجماع أو الكذا يدل على التفسير في جميع الموارد الأمور الوجودية والعدمية وخصوص الأمور العدمية في باب الأحكام والموضوعات أو في خصوص الموضوعات دون أحكام كما بعض جاء في الشبهات الحكمية الأصحاب ليس بحجة مثل العاقل غير مولانا وتبعه السيد الطوحي يجينا إن شاء الله فالشيخ الأنصاري يقول كلهم يبدون يشيرون إلى هذا المعنى والله أنك عبارة عن حكم الرامة فلما كان المدرك أحد هذه الأمور الأربعة ولا يخفى أن هذا المعنى هو القابل المعنى الإسقاط بهذا الشكل هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في نفيه وإثباته إما مطلقا لنكرة أو انثبت مطلقا أو بالجملة وفي وجه ثبوته وفي وجه ثبوته عطف علينا على قولة نفيه على قولة نفيه وإثباته يعني هيك وهذا المعنى هو القابل لأن يقع فيه النزاع والخلاف في وجه ثبوته على أقوى يقع النزاع في وجه ثبوته على أقوى لأن معنى واحد هذا ما دام معنى واحد فما تشتيه الأقوى في وجه ثبوت أن وجه ثبوته وعدم ثبوته ما هو أقوى في وجه ثبوت عدم ثبوته ثبوت في وجه ثبوته ما هو الإجماع البناء عقلاء الظن أو الإعتقاد ضرورة أنه لو كان الاستصحاب لو حفظ الاستصحاب بنفس بناء العقلاء بنفس حكم العقل ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء على البقاء يوقن لا الاستصحاب هو نفس الظن به عن البقاء الناشئ من العلم بثبوته بثبوت سابقه لو عرفنا هذا الشيء لما تقابل فيه الأقوى فالأقوى ما راح تكون متقابلة متقابلة على مركز واحد ولما كان النفي بعض التفسير ولما كان النفي والإثبات والدين على مورد واحد بل موردين من قبيل واحد جاء زيد والثاني يقول لم يجح أمره فذات نزاعة اختلاف وتعريفه الآن يريد جدال السائدة جدال يقول ثاني إذا التعريف وإن كان مشهود نحن تعريف الاستصحاب مثل ببناء عقلاء وإن كان يوهم أن الاستصحاب عبارة فقط وفقط عن بناء عقلاء ويختصر بناء عقلاء لكن في الحقيقة المسامحة في التعريف يريدون أن يشيرون إلى هذا الاستصحاب بوجه وبنحو لكن أكثر في كيفية الإشارة هم يقولون يقولون أشعرهم بالبقاء لكن أشعروا إلى الحكم بالبقاء من يا طريق لقولهم بناء العقلاء وهذه تعريف لفظية شرح الإنس لا تتوقف فيها يا مولانا لذلك وتعريفه بما ينطبق على بعضها يعني تعريف الاستصحاب بما ينطبق على بعض الأقوال وعلى بعض المدارك فبعضها بعض الأقوال أو بعض المدارك الرجحات تلك تعريف بناء أخرى على البقاء أو الظن به وإن كان ربما يوهم أن لا يكون هو الحكم بالبقاء تعريف الاستصحاب بأنه عبارة عن بناء عقلاء بالبقاء بالحكم بالبقاء وإن كان عدو يوهم أن الاستصحاب ليس عبارة عن الحكم بالبقاء وإن عبارة عن بناء العقلاء على البقاء على الحكم بالبقاء وإن كان ربما يوهم أن لا يكون هو يابه هو الاستصحاب الحكم بالبقاء بل ذاك الوجه يعني يوهم أن الاستصحاب عبارة عن داخل الوجه، داخل الوجه يعني شنو داخل الوجه؟ يعني هو عبارة عن نفس الناس حطرها مثلا يوهم هالشيء، لكن لا تتوقف إلا أنه حيث لم يكن بحد ولا برسم بل من قبيل شرح الاسم كما هو الحال في التعريفات غالبا لم يكن له دلالة على أنه نفس الوجه. شوفت ما طار المطلب سهل ترى راح يصعب فيما بالألفاظ. لم يكن له دلالة، له يعني إما له يعني هذا لتحديثه لخصوص بعض الوجوه به أنه بناء مثلا لم يكن له دلالة على أنه على أن الأصحاب نفس ذلك نفس الوجه نفس الوجه يحسن نفس بناء عقلة لا بعد ما في دلالة هذا تعريف لفظي بل من إشارة إليه من هذا الوجه بل المقصود أن يشار إلى الاستصحاب لكن منها الطريق لكن أخطأ في كيفية الإشارة من طريق قولهم بناء العقلة أرادوا أن يشيروا إلى حقيقة الاستصحاب وهي الحكم بالمقصد. فإذا كان تعريف لفظي ولذا يعني ما دام هو تعريف لفظي لا وقع الإشكال على ما ذكر في تعريفه على ما ذكر في تعريف الأصحاب لا وقع الإشكال عليه بعدم الطرد أو العكس إذا كان غير مضطرد أو غير منعكس. ليش لا وقع الإشكال؟ يقول فإنه لم يكن به بأسهم الصوت العبارة في التعريف بهذا الشكل ليس به بأس إذا لم يكن بحد أو حتى ينزع حتى يشك على يجب الاشتباه يا أخي فإنه لم يكن به يعني بالتعريف بأس إذا لم يكن بالحد أو الرأس فانقدح مولانا أن ذكر تعريفات القوم له. بعدين الشيخ الآخر يقول أنا مو بشكل الشيخ الآن تعرف الرسائل عقد وقتكم الشيخ بالرسائل ذكر تعريفات القوم فلان ماذا قال فلان ماذا قال صاحب الزبدة ماذا قال صاحب التهذيب ماذا قال صاحب المبادئ ماذا قال صاحب المعدر شنو ماذا قال ويرد على هذا العضلي هكذا ويرد على الحاجبي كذا. مولانا يقول فاني كل تعارض لفظية ما بدا عن نسخه وما يرد عليها من قائل وقيل اصرف عمرك العزيز في الأهم فانقدح أن ذكر تعريفات القرى للأستصحاب نذكرها كما تعرف الشيخ الرسائل ونذكر ما ذكر فيها من الإشكال ما يرد عليها هذا كله بلا حافل وقول هذا كله بلا حافل وكله كله طول بلا طائل او طول بلا طائل ما ادري طول طول وطول يقول شكل تطبيلهم يقولون بلا طائل بلا فائدة والحمد لله رب العالمين.